الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ورد في الحديث الشريف: من عرف نفسه فقد عرف ربه. معرفة النفس تستلزم أو تقتضي معرفة الرب أيضا، والسبب في ذلك أن الإنسان إذا يلحظ النفس بما هي وما تتسم به من صفات ومن قدرات على الفعل وعلى الانفعال، يتوصل الى حقائق غيبية وراء هذه النفس. مرة يلاحظ الانسان نفس النفس فبوجدانه يعلم بأن هذه النفس مفكرة متخيلة متوهمة مريدة غاضبة صارحة لا طرح التعبير، راضية ساخطة. بالوجدان يحس الإنسان بوجود حالات نفسانية خاصة في هذه النفس. في هذه النفس يتمكن الإنسان أن يتصور الأشياء الموجودة والأشياء المعدومة، يتصور الشجرة التي الآن حاضرة أمامه، ويتصور الشجرة المعدومة أصلا اللي مو موجودة. بواسطة النفس يتمكن الإنسان أن يتعقل ويتصور الأمور الموجودة بالفعل والأمور الموجودة بالقوة. الإنسان إذا كان له ولد بالفعل يتصور هذا الولد، وأحيانا ليس له ولد بالفعل يمكن أن يتصور أنه له ولد. والقاعدة العقلية التي تقول فرض المحال ليس بمحال، ليس بمحال عند النفس في الفرض وفي التصور، ليس بمحال، لأن النفس قادر على تصور الأشياء الموجودة والأشياء المعدومة، الأشياء الواجبة والأشياء المستحيلة، هذه كلها بقدرة النفس. فإذا التفت الإنسان إلى نفسه وإلى قوى نفسه بوجدانه يدرك أن هذه النفس لها قوى لها قدرات تتفكر تتخيل تتوهم تتصور تصدق تنكر تزعم تغضب تسخط وإلى آخره من الصفات ومن الحالات الانفعالية والفعلية، لأن أحيانا النفس الإنسانية تنفعل عن الخارج، مثل ما إذا شفت منظر مؤلم في الخارج تنفعل عن النفس فتتألم، وأحيانا النفس هي نفسها تصدر الألم، مثل ما إذا إنسان أهان إنسانا على هو أصدر الألم إلى الآخرين، فالنفس فاعلة منفعلة. إذا عرف الإنسان هذه النفس وهذه القدرات وهذه القوى الكاملة في هذه النفس يعرف ربه، لأن الرب سبحانه وتعالى هو الذي مكن هذه النفس وأعطاها هذه القدرات. لماذا؟ لأن الإنسان الذي بوجدانه يدرك قدرات النفس بوجدانه أيضا يدرك بأن هذه القوى ليست من ذات النفس، وجد هذا الإنسان صنعه الله خلقه الله هذا له هذه القدرات له هذه القوى، وبمجرد أن يلتفت العقل البشري إلى أن القدرة مو من الذات، إذا فورا ينتقل إلى أن هذه القدرة قطعا اكتسابية من الخير. فمن عرف نفسه عرف ربه. لذلك البعض يقول هذه الرواية تشير إلى دليل فطري في الإنسان في أن معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة فطرية، لأن درك النفس ودرك قوى النفس وجداني. فإذا كان ما بالوجدان يدرك ينتقل منه إلى معرفة الخالق والصانع. من هنا جايين الحكماء جايين النفس بالنسبة إلى شيئين لحاظ ذاتها لها قوى. هذه القوى قوة التخيل، قوة التوهم، وقوة التفكر، وقوة التعقل. يقولون النفس عندما تتعقل الأشياء، هل تتعقل النفس الأشياء بالعلم الحضوري أو بالعلم الحصولي؟ سؤال. إذا كانت النفس تتعقل الأشياء بالعلم الحضوري فالمسألة واضحة، أما إذا كانت النفس تتعقل الأشياء بالعلم الحصولي، العلم الحصولي يقتضي حضور وحصول صور الأشياء لدى النفس، وعبر هذه الصور النفس تدرك الحقائق الخارجية المتعقلة. هنا معركة الآراء طبعا بين الحكماء الشي قايلين، العرفاء الشي قايلين، المتصوف الشي قايلين. لكن نحن عندنا شيء بالنسبة إلى تعقل النفس إلى الأشياء، يمكن أن نقول أن النفس تتعقل الأشياء بكلا العلمين، بالعلم الحضوري وبالعلم الحصولي. عندنا قدر متيقن بأن النفس تعلم علما حضوريا بذاته، لا شك ولا ريب. علم النفس بذاتها هذا العلم مو علم حصولي، لا يتوقف على حصول صور في عند النفس حتى النفس تتعقل. يكفي في معرفة النفس بأنها نفس، ويكفي في معرفة النفس بأنها نفس إنسانية مو نفس نباتية أو نفس حيوانية، يكفي في هذه المعرفة مجرد الالتفات. لا شك ولا ريب كل واحد منا الآن يعلم بأنه إنسان مشفى، ويعلم بأنه موجود مو معدوم، ويعلم بأنه حي مو ميت، ويعلم بأنه قادر على الكلام، على الكتابة، على الضحك وما أشبه ذلك، مو عادل. هذا العلم لا يحتاج من قبل الناس إلى صور، مجرد التفات الإنسان إلى ذاته يعلم بهذه الحقيقة. فإذا قدر متيقن عندنا في أن النفس البشرية تعلم بذاتها بالعلم الحضوري مو بالعلم الحصولي، وعندنا علم حضوري ثاني أن النفس بالنسبة للأشياء الخارجة عنها، مثلا علمي بوجودك، وعلمي بأن الآن الساعة الثامنة، وعلمي بأن الشمس طالعة، وعلمي بأن النهار موجود، علمي بأن هذا المصباح الآن مشتعل، وسائر الحقائق الوجودية الخارجة عن حيطة النفس. النفس تعلم بها بواسطة الصور، هذا لا شك فيه. أول مرة النفس تتصور صورة زيت ثم تدعي بوجودك، لأن التصديق برأ عن التصور. لكن النفس التي تعلم حقائق الأشياء الخارجة عن حيطتها بواسطة الصور، علم النفس بالصور بأي من أي قبيل يكون. يعني شوفوا نحن عندما ندرك الآن الشمس طالعة، حتى نصدق بطلوع الشمس لابد أن تحصل صورة الشمس وين؟ في أذهاننا عندنا. عندما الناس تلتفت إلى هذه الصورة الحاصلة عندها تذعن بالمصور الخارجي لهذه الصورة اللي هي الشمس، فالناس تعلم بالشمس بواسطة صورة الشمس، والناس أيضا تعلم بأن صورة الناس وين حاصلة؟ حاصلة عندها. علم الناس بالشمس علم بواسطة الصورة، علم فصولي، لكن علم الناس بهذه الصورة الشمسية الحاصلة عندها من أي قبيل من العلم؟ علم حضوري وعلم حصولي. لا بد أن نقول حضوري. ليش لا بد أن نقول حضوري؟ لأنه إذا كانت الناس تعلم بنفسها بواسطة العلم الحصولي وتعلم بالصور الحاصلة عندها علما حصوليا يستلزم التسلسل. لماذا؟ الناس إذا كانت يتوقف علم الناس بذاتها على حصول صورة الذات لدى الناس، علم النفس بصورة الذات أيضا هذا نوع من العلم يتوقف على حصول صورة ثانية، علم النفس بهذه الصورة الثانية أيضا علم حصولي يتوقف على حصول صورة ثالثة، وهكذا ينتهي الأمر إلى التسلسل. والثاني باطل فالمقدم شنو؟ مثل. إذا النفس لها علمان حضوريان، علم النفس بذاتها علم علم النفس بالصور الحاصلة عندها شنو؟ علم أيضا حضوري. أما علم النفس بسائر الأمور الأخرى شنو يكون العلم؟ علم حضوري. هنا سؤال أنت أتركوا بعد مسألة علم النفس الحضوري، نجي إلى العلم الحصولي. النفس عندما تتطور وجود الشمس وتتصور وجود الليل وتتصور وجود النهار، هاي الصورة الحاصلة في النفس من خلق النفس ومن شيطان، هل التعبير الأدب هل النفس علة تامة لحصول الصور في نفسها؟ أمو علّة أما حصول الصور في النفس من قبل نفس المطورات، نرس هذا جيد الموجود في الخارج له صورة، هذه الصورة تحصل في النفس، أن لها النفس تبدأ صورة مطابقة للمطور الخارج. الأكثر من الحكماء يقولون النفس علة تامة للصور، بدليل يقولون لأن القاعدة الفلسفية التي تقول المعلول يتوقف وجوده وعدمه على وجود العلة، بمجرد أن تنعدم العلة شنو؟ ينعدم المعلول. إذا النفس التفتت إلى الصورة تحصل الصورة فيها، بمجرد أن تغيب التفاتها عن هذه الصورة فورا هذه الصورة شنو تكون؟ تحول إلى عدم المعلول. فإذا أرادت النفس الصورة تحصل في الذهن، إذا غاب التفات النفس عن هذه الصورة شنو؟ تنعدم على الذهن. فيبدو أن النفس إلا تامة لخلق الصور وين؟ فيه. من هنا جايين قايلين النفس إذا لها نوع من الفاعلية، مقدمنا أقسام الفاعل الثمانية، يقولون النفس لها فاعلية. شنو هي الفاعلية؟ فاعليتها للصور، فاعليتها للصور. النفس تفعل الصور الحاصلة عندكم، الصور الذهنية بلا شك هذا نوع من العلية، نوع من الفاعلية. من أي أقسام من الفاعلية النفس تفعل هذه الصور؟ إذا النفس لها قدرة على فاعلية الصور وخلق الصور عندنا، لذلك يمكن للنفس أن تتعقل الأمور الموجودة ويمكن للنفس أن تتعقل الأمور اللي ما لها وجود فيها خارجية حقيقة خارجية. زين، من أي قسم من الأقدام الفاعل فاعلية النفس للصور؟ المثلث يقول النفس الأقدام الثمانية من الفواعد تنطبق عليها. فيبدأ يحلل القضية، يقول النفس تفعل الصور الحاصلة فيها وتعلم بها بواسطة العلم الفاعلية بالرضا. لماذا؟ لأن الفاعل بالرضا حسب التعريفات المتقدمة شنو؟ أن يكون المعلوم هو عين العلم، صحيح؟ وجدا والصور الذهنية الحاصلة في النفس هي المعلوم وهي العلم. فإذا فاعلية النفس للصور شنو؟ من قبيل الفاعل بالرضا. وأيضا فاعلية النفس للقوى الحاصلة فيها من التعقل، من التفكر، من التوهم وأمثال ذلك. أيضا تعلم فيها النفس بواسطة العلم بالرضا. ليش؟ لأن علم النفس بهذه القوى وبهذه الصور العلم حضوري وعلم حصولي. إذا كان العلم حصولي، المصنف يقول احنا نناقشكم نبطل هذا الاحتمال. علم النفس بصورها وتقواها، العلم علم حضوري وليس بحصولي. لماذا؟ هذا طبعا برهان المصنف. احنا فقط ذكرنا تسلسل الخلفات. المصنف يقول لان احنا عندنا ثلاث احتمالات. اذا كنتم تقولون ان علم النفس بقواها هذا العلم حصولي مو حضوري، زين؟ نقول إذن العلم الحصول يتوقف على حصول شنو؟ الصور في النفس. هذا معنى العلم الحصول، صحيح؟ حصول صورة المعلوم عند العالم، هذا معنى الحصول. زين، صور هذه القوى وين تحصل؟ سؤال. إذا كان علم النفس بقواها بواسطة العلم الحصولي، العلم الحصولي يتوقف على حصول صور الأشياء عند النفس. حصول هذه الصور للأشياء عند النفس وين يتحقق؟ ثلاث احتمالات. لا يتحقق عند الفطرة المتعقلة من النفس، لا يحصل عند نفس القوى، لا يحصل عند آلات أخرى غير من القوى النفس. فالحقيقة ثالثة. عندكم احتمال رابع، صور الأشياء، صور القوى الحاصلة عند النفس لا تحصل في الذهن في القدرة العاقلة في التعقل، لا تحصل في نفس القوى، لا تحصل في قوة أخرى، لا في نفس القوة ولا في القوة العاقلة. أكو احتمال رابع؟ ها؟ ما؟ إذا كانت صور الأشياء تحصل عند القوة العاقلة يلزم منه الكل. ليش؟ لأن كل ما يحصل في التعقل شنو يحصل؟ يحصل كلي لو جزئي، يحصل كلي، يعني لا بالتعقل هو الكلي، صحيح؟ والحال ان القوى النفسانية شنو هي؟ قوى جزئية، يعني التخيل ذات الصور الاشياء الجزئية، التوهم خمر القديم، الفرح والحزن خمر القديم. لما تقول انا نفسي فرحانة يعني فرح الكلي والفرح الجزئي اللي ناشئ من هذا العمل، صحيح؟ فالقوى والفاعليات النفسانية فاعليات جزئية. فإذا كانت علم النفس بهذه الفاعليات علم بالتعقل، يجب أن تكون هذه الجزئية شنو هي؟ تكون كلية وسالمة. أو تكون صور القوى حاصلة في نفس القوى، هذا مو معقول. لماذا؟ لأن القوى جسمانيات والجسمانيات غير قابلة على الجزئ. مضافة إلى أن حصول صور هذه القوى في نفس القوى، نفس القوى وهي مو متعقلة، فتحتاج إلى صورة ثانية حتى تتعقل النفس هذه القوة والصور الحاصلة فيها. وإما في آلة ثالثة، فالآلة ثالثة أيضا باطلة خارج عن الإرادة. طبعا ما في داعي حد المصنف الجديد يفكر في الأشياء. يقول إذا كانت حصول الصور في النفس، يعني علم النفس بهذه الصور علم حضور حصولي، يلزم منه تسلسل. ليش؟ لأن أنت تعلم بالشمس بواسطة الصورة الحاصلة في نفسك عن الشمس. فإذا كان علم النفس بصورة الشمس، هذا العلم مو حضوري حصولي، يتوقف على حصول صورة بصورة الشمس عند النفس حسب تعقله. العلم حصولي هو غير حضوري. زين هاي الصورة الثانية، حتى تعلم بوجود النفس شنو أيضا بالعلم الحصولي، فيتوقف على حصول صورة ثالثة للصورة الثانية عند النفس حتى النفس تترك. تطور أمر أمر وجداني أمر حقيقي يمنون الوجود بين ربما الوجود ما لا وجود بنا إلا وجود بنا في الاعتبار لا التسلسل المباشر، لأن يبقى بعد القطع على الاعتبار. أما هنا التسلسل حقيقي، يعني العلم ما معقول يصير. يعني إذا أنت ينتسب العلم الثالث ينتسب العلم الثاني وتنتسب العلم الأول، يعني السلسلة مترابطة ما معقول يصير. يعني معنى العلم ليس فيلزم أن يكون علم متجدد. بعدين المصنف يجي يقول وأيضا علم النفس بقضاءها بواسطة يعني فاعلية النفس بقضاءها ولقوارها بواسطة الفاعل بالتجلي. أيضا يقول ليش؟ يقول لأن النفس تدرك ذاتها، تدرك أمانها. نعم النفس في أبنائه بسيطة الحقيقة، والبسيط الحقيقة يحوي على كل كمالات الأشياء المتفرعة. فعلم النفس بذاتها علم بكل قواها بكل قدراتها بواسطة العلم الإجمالي الذي فيه كشف تفصيلي. والفعل المتجلي شنو هو؟ العلم عين المعنى، صحيح؟ مو شيء ثاني. فعل المتجلي شكل ويكون عين الذات مو خارج عن الذات، مو زائد على الذات، يعني في مقابل الأنواع. علم النفس بذاتها عين ذاتها مو غير الذات، صحيح؟ والنفس هي بسيطة الحقيقة حاوية على كل صورها وكل صورها. بعدين يقول أيضا النفس فاعل حتى التعبير المصنف بل بالعناية. شلون بالعناية؟ يقول أضرب لك مثال، إذا كنت صاعد فوق نقلة عالية والتفتت إلى الأرض، بمجرد أن تلتفت النفس إلى الأرض البعض الناس طبعا يتمشي يصير عند ارتفاع وخوف ورعب يسقط من فوق النخلة إلى الأرض. طيب في واحد يعني ماشي في النهار وايد طيب الواحد عندما يرتفع إلى شاهد يقول له لا تسقط لا تنبض إلى الأرض، لأن احتمال السقوط شنو موجود. فإلى أن الواحد صعد على النخلة جدا عالية بعدين نهر إلى الأرض تختل قواه ويسقط. يقول سقوط الإنسان من الأعلى إلى الأسفل بهذه الطريقة يدل على أن النفس فاعل بالعناية. ليش؟ لأن من الذي فعل السقوط؟ بدلك هو الذي فعل السقوط؟ لو نفسك في ارتباطها هي اللي فعلت السقوط. النفس هي اللي فعلت، يعني بدل ما لقيمة النفس هي المتحركة، النفس هي الفاعل. يقول بهذه الصيغة ينطبق تعريف الفاعل بالعناية على السقوط. ليش؟ يعني شو تعريف الفاعل بالعناية؟ العلم منشأ للمعلوم والمعلوم زائد على ذات العلم ويصدر عنه بلا قصد ولا إرادة. السقوط قد يصدر منك بلا قصد بلا إرادة وهو زائد على ذات العلم. فإذا السقوطات من هذا القبيل هذول المريضين اللي يظهر من الأعلى للأسفل كلهم فاعلية الناس بالنسبة لهم شنو؟ بالعناية. ان شاء الله تعرف تسبق واجب فوق جسر وباوعد على الشر. ها؟ صار عندك فاعلية للعناية طوالها تروح تضغط الفاعل. تنطبق تعريف الفاعل بالعناية على النفس. بالنسبة الى المشي من قبيل المشي النفس فاعل بالقرض لان ينظر عنها بالارادة وبالقرض. النفس ايضا لها فاعلية بالقصر ولها فاعلية بالجبر ولها فاعلية بالجبر. مساء الأقسام الفاعل ينطبق على فاعلية النفس بصورها ولصورها. بعدين أنا أكثر المطلب آخر هذا بعدين صورة ثانية خلي شوية نطبق العبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. غرض في أن جميع أصناف الفاعل الثمانية متحققة نفس الإنسانية من اي قبيل؟ يبدأ المصنف يشرح العبارة وبالرضا او بالتجلي تسمية صاحب ايه توقيفي على فوق الشعر قال وبالرضا او بالتجلي الخبر او خطر ايه كان المصنف مبني للفاعل ومبني للمفعول خبر مبني للفاعل خطر مبني للمفعول خبر بمعنى خلقه اما مبني للفاعل او المفعول يستعمل النفس النفس تستعمل شنو تستعمل هذا يعني النفس متعلق بالفعلين يا فعلين فطر واستعمل النفس هم تخلق وهم تستعمل تخلق الصور وتستعمل الصور وكذا الصور ايضا الصور متعلق بالفعلين ممكن ان تكون فيها استعمال وممكن ان يكون فيها خلق على احد الوجهين يعني اما مبني للفاعل او مبني للمفعول تنشئ النفس يبقى الصور الجزئيه اي العلميه فالنفس شنو هي تنشئ لها فاعليه لها قطر وخلق اما كون سيبدا المخلق يشرح اما كون النفس فاعلا بالرضا بالنسبه الى الصور فظاهر ليش فظاهر لان علم النفس بالصور علم حضوري والفاعل بالرضا العلم عين المعلوم وعلم النفس بالصور هو الصور نفس العلم ونفس المعلوم وبالنسبة إلى القوى شلون المتخيلة المتوهمة المتعقلة فلأن علم النفس بهذه القوى لو لم يكن نفس وجود القوى بالنفس يعني أي قبيل من العلم الحضوري كان العلم صوريا إذا ما يكون حضوري فقال شنو صوري يعني حصولي وتصورها وعن صور هذه القوى إما تنطبع بالنفس فكانت الصور شنو تكون فكانت كلية ليبدأ ملاك التعقل هو الكلية وهي يعني الناس فعلتها يعني فعلت هذه الالتواء واستعملت هذه الالتواء شنو؟ جزئية لأن أنت حتى تفرح حتى تحزن حتى تتوهم حتى تتخيل مو تخيل الصور الكلية تخيل صور جزئية وإما ليست من طبيعة الناس وإنما من طبيعة هذه الصور الكلية وين؟ في ذوات الكلية فانتقاش صور القوى فيها في القوى استعمال لا بد من العلم بهذه الصور وما فيه الاستعمال من هو القوى هل تعلم بالصورة وهل تعلم بالقوة حتى تدرك حتى تنعلم وإلا تلجهل فننقل إليه الكلام وهكذا إشكال ثاني على الفرع الثاني وأيضا كيف تكون النفس كيف تكون النفس عالمة بذواتها يعني عفوا القوى عالمة بذواتها والحال ان التوافية جسم من الجسم علمت بالجسم وملاك الاحساس والادراك النفس ملاك الاحساس والادراك وهي جسمانية وجودها للمادة واما قالت الاختصار واما تنطبع هذه الصور في آلات اخرى غير متخيلة في ولا آلة اخرى بل اشكال اخر مع انه ينقل الكلام الى هذه الالات يقول علم هذه الصور علم حصولي لا حضوري اذا قلت حضوري ثبت المطلوب اذا قلت حصولي نفس الاشكالات فيجب عليه دائما النفس علمها بصورها وعلمها بالاي شنو الفاعل بالرضا ذات علم الحضوري واما كون النفس فاعلم بك ان النفس لما كانت بسيطه قبل جميع الشؤون جميع الشؤون ما بيشيلوا قبل جميع الشؤون وجامعة ثالثة لتواها النفس في وحدتها كلها موجودة في النفس فتعلم ما جميعا بوجود واحد إلا تقدم لها بعلم الإسلام العلم وعلى علمها بها بعين وجوداتها الفعلية يعني على علمها تفصيلها بعين وجوداتها الفعلية الخارجية وإن لم يكن النفس العلم بذلك العلم يعني النفس ما هذا علم تفصيلي هذا علم إجمالي ولكن العلم التفصيلي ينطوي وين؟ العلم فعلا النفس فاعلة بشنو؟ بالتجلي اللي واضحة عند التعارض السابقة الأقسام الثمانية هنا كل شيء يصير عنده واضح المصدر القسم الثالث وبتوهم لتفقه على كون المتوهم على جرع عال زين على فاعل عناية سقوط فعل مبني المفعول بالبناء المفعول فإن هذا العلم بالعناية التوهمي بمجرده ومحض تخيل السقوط بلا رويه بلا تأني وتنظير بغايه ما بغايه ما بفرض اراده وقاص منشأ للفعل الذي هو السقوط. فجنابك اذا وقعت من الجسر الى الشاط اعرف انك فاعل بالعنايه لا فاعل بالقضاء ولا فاعل بالتدبير ان شاء الله. نعم هذا بالإرادة وبالقصد في المشي فعل أو فعل هاي الكاف هنا وفيما بعد اللي يجي بعدين يقول كالبحر وفيما بعد هاي الكاف شنو اسمية مو حرفية الحرفية كاف بالتشبيه الاسمية يعني مثال يقول بمعنى المثال ليس كمثله شيء بعضهم يقول يعني ليس مثاله مثله شيء يسموها يحولوها إلى اسمية فهنا بالقصد كلمشي هاي الكاف مال كلمشي المصنف يقول اسمية مو حرفية اسمية يعني الفاعل بالقصد مثاله المشي هذا الذي يفعل المشي منه هو الناس مع القصد ومع الإرادة لعلم حادث للناس مع ما عليها يعني على الناس زيد من بواعث وأغراض يعني التصديق بالفائدة مثلا وجود الغاية والغرض وذو القبع ايضا الناس تفعل افعالا بالقبع كالصحه هاي الكافي نعم اسمي يعني مثال بالصحه مقابل المرض فعلا كالنفس في مرتبه القوى الطبيعيه فاعل بالقبع مثل الهاضمه الجاذبه الدافعه لان قوى النفس اللي مرتبطه بالطبيعه ما يلائم المزاج او لا يلائم المزاج لكون النفس مرتبطه بصفاتها ايضا احيانا النفس تكون هادئه احيانا تكون صاخبه وما كما بصفات الروحانيين الروحانيين يعني الحقائق الروحانية من السعة الوجودية مثل هذا من طبيعتها طبيعة الروحانية السعة الوجودية وما أشبه أو البتارة في الحقيقة مثلا في مرتبة أعلى أعلى من النفس يعني الروح أرق من النفس وأعلى من النفس فيصدر أفعال الجذب للطعام والإمساك للطعام يعني القوة إماتك للطعام في النفس حتى النفس بعد الهضم تتغذى يعني البدن يتغذى من بعد الانسان والهضم ايضا وغيرها مثل جريان الدم حركه طبيعيه بناء على الاسنان وغيرها عنها على مجرى طبيعي يعني حركات طبيعيه والناس ايضا فعلا بالقصر العلل فعلا فاطالت الحراره الغريبه الحراره الغريبه مثل حراره المرض السخونه الاستبراد مثلا زين هذه حراره غريبه عن الجسم ناشئه من تعفن المزاج تعفن الاخلاق وما اشبه خلينا نسميها الثمائيه الحراره الغريبه الثمائيه مثلا فعل النفس في مقام النازل كاباده الحراره الغريبيه فيه كما ان الحركه الصعوديه من الطبيعه المقصوره مثل رمي الحجر الى الاعلى هذا حركه قصريه والنزوليه من الطبيعه المخلات مخلات من القاصر القاصر كما في نزول الحجر من الاعلى للاسفل والنفس ايضا فعل بالجبر من نفس خير شر يعني ترد نفس خير تفعل شرا كلقمه اليتيم من قبل انسان بار طيب حصل هذا فاعل بالجبر مثلا اجبرها الغضب على ذلك او اجبرها طبعا يقول لها هذا اليتيم فقط وما مع علو النفس لما دنت حيث ان الناس ايه التوحيد يعني علامة على توحيد الله من عرف نفسه فقد عرف ربه متعلمة يعني عليها علامات سمات بأسماء الحق تعالى الأسماء التنبيهية والأسماء التشبيهية جماعة جايين حتى ينزهون الله سبحانه وتعالى عن أفعال البشر نزهوا عن أفعال البشر ونزهوا عن مجموعة من الصفات والأفعال حتى عقلوا لازم من التعقل جماعة جايين مشبهين الله سبحانه وتعالى بأفعال البشر شبهوه حتى جسموه المصنف يقول متعلمة بأسماء الحق تعالى التنزيهية والتشبيهية بس مو بمعنى التعطيل أو التشبيه بهذا المعنى التنزيهية يعني عن صفات النقصان التشبيهية يعني بصفات الكمال لا يشد من حيث حكايتها هاي النفس ومظهريتها أو مظهريتها شيء من الاسماء التنزيهيه والتشبيهيه فكل كمال ينسبه الى النفس كل نقص شنو جربه عن النفس لأن الناس أعلى التوحيد أغلب من المصنف طبعا. فهي يعني الناس يبدأ يقارن بين ذات الله سبحانه وتعالى وبين الناس. فالناس عالية في ذنوبها وقت تكون عالية بلحاظ ذاتها منزهة مجرد عالية بلحاظ ذاتها دانية بلحاظ شرف علوها وين؟ في البدن ودانية في علوها. إذا دلت من الجسم بلحاظ الجسم هي دانية لكن بلحاظ ذاتها هي كل بحسبها يعني بلحاظ الظاهر وبلحاظ الحلول في البدن. فهي النفس الأفضل المحبوب في القوى التخيل والتعقل والتوسط وعمود جميع المراتب من القوى ونسبتها إلى الكل نسبة الحركة التوسطية إلى القطعية. الحركة القطعية هاي منفصلة الحركة الأولى فاصلة الحركة الثانية فاصلة الحركة التوسطية هاي تربط الحركات كلها. فقوى النفس بلحاظ ذاتها كل قوى منفصلة عن الثانية التخيلة المتعقلة المتوسطة لكن بخلاف لحاظ الولهة النفس تكون النفس هي العمود اللي يربط كل القوى. فهي حقيقة بسيطة واحدة لها مظاهر مظهر في التخيل مظهر في التعقل مظهر في التصور. لا جرم بأمرها يعني بأمر النفس كل القوى قد سخرت كل قوى الناس أيضا إذا لاحظت لحاظ أنها مسخرة بسبب الناس شنو يصير الناس بالنسبة إليها طاعن بالتسخير. فكانت القوى بالنسبة إلى قاهرية النفس على هذه القوى وعلى بالتسخير. أي ظرف يجي يطرح مبشر لو المطلب لا بأس فيه. وفي الإنسان نلاحظ أن في الكون وفي هذا الوجود هنالك أسباب وهنالك مسببات. نلاحظ النار سبب للإحراق نلاحظ الشمس سبب للنهار نلاحظ مثلا النفسة سبب للأغصاب مثلا والولادة جاب أو التكاثر التعبير الأدق نلاحظ الضرب سبب للجدام وما أشبه بالوجدان الخارجي نلاحظ أسباب ونلاحظ مسببات. في البرهان العقلي القاعدة التي تقول لا مؤثرة في الوجود سوى الله سبحانه وتعالى هنا في الظاهر سرعة تعارض لا مؤثرة في الوجود سوى الله سبحانه وتعالى ثم في سائر الأسباب والعلل الأخرى في السائر الخارج نشوف احنا لا أشياء مؤثرة في الوجود غير الله النار مؤثرة في الأحوال الشمس مؤثرة في النهار الوالد مؤثر في الولد الضرب مؤثر في الإله شو هي النسبة هل هنالك تناقض أم هنالك حل من هنا جايين الفقهاء جايين للحكاية الطبيعيون المراد من الطبيعيين هذا مو يعني الطبيعيين اللي يؤمنون بالطبيعة طبيعة المعنى الإلحاد أو العلمانية وإنما المراد من الطبيعة الذين يؤمنون بوجود العلل الطبيعية حتى الإلهية منهم زين شنو النسبة؟ الحكمة يقولون فاعلية الله سبحانه وتعالى للوجود غير فاعلية سائر الأسباب والعلل في الوجود شلون يقولون الله سبحانه وتعالى معطي الوجود والقاعدة الفلسفية التي تقول لا مؤثر في الوجود سوى الله تقول لا معطي للوجود سوى الله سبحانه وتعالى الذي يقول بوجود العلل والأسباب الطبيعية في الوجود ما يريد يقول أن العلل والأسباب تعطي الوجود وإنما العلل والأسباب في غير الله محركة للوجود والتعبير جدا دقيق بين المبنيين طبعا هذول مو مبنيين هاي طريقة جمع احنا قاعد نبين هذين المصنف ونبين فاصلة بالنتيجة بين المبنيين الله معطي الوجود والنار محركة للوجود الشمس محركة للنهار النار محركة للإحرام لقوله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شنو معنى هاي الآية؟ يعني الرسول الأعظم هو ما رمى؟ لا، في وجدان الخالد الرسول الأعظم هو الذي رمى، لكن القرآن يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت يعني إعطاء وجودية، ولكن الله ما يعني إعطاء وجودية، وجود الرمي وجود الله سبحانه. أما حركة الرمي شنو؟ بحركة رسول صلوات الله عليه. فإذا بين فاعلية الله وفاعلية سائر الأسباب والعلل الطبيعية وعلى الفارق بينهما، أن الله معطي الوجود، أما غيره معطي الحركة، معطي المحرك للوجود. الشمس بلا شك أصل وجودها مو من ذاتها، ولا أكو علة أخرى غير الله أعرف وجود الشمس. النهار مو وجودا من ذاته أيضا، ولا أكو أيضا علة أخرى غير الله سبحانه وتعالى منح النهار وجودا. فالشمس شنو علاقتها بالنهار؟ الشمس حركت وجود النهار. النهار وجوده ما كان متحرك، كان ساكن، بتعبير ادق كان مضمر خاضي بحركه الشمس ظهر هذا. فالعلل والاسباب الطبيعيه محركه للوجود، اما الله سبحانه وتعالى شنو؟ معطي الوجود. لا مؤثر في الوجود سوى الله في اصل الوجود، اما وجود العلل والاسباب الطبيعيه شنو؟ مو في اصل الوجود، وانما محركه للوجود. اكو تعارض بين البنيين؟ لا، كلام لطيف وفي مجال. المصنف ليش ينال ذكر هاي المبنى؟ الظاهر هو طبعا ما مبين، بس الظاهر من يريد يقول المصنف، نحن عندما نقول الناس لها ثمانية أصناف من الفاعل، مو أن النفس معطية للوجود بالصور والقوى، وإنما النفس محركة للوجود، محركة للصورة، محركة للقوة. وإلا فإن الفاعل الحقيقي من؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله بالجعل البسيط جعل النفس حاوية لهذه القوى، حاوية لهذه القدرات. التفتوا شلون؟ هاي النقطة الجمع بين الخاتمة وبين المقدمة. تبيين يتبين بهذا التبيين اصطلاح الالهيين بما هم الهيون في اطلاق الفاعل عن اصطلاح الطبيعيين الفاعل. بما هم الهيون، فسؤال تعبير المصنف هنا تعبير دقيق. بما هم الهيون يعني بما منسوب الى الله. بما هم طبيعيين، بما هو منسوب الى الطبيعه، طبيعه الاشياء. ويريد يقول هذا الأمر الطبيعي يعني المادي العلماني، كلاهما لاهيان، ولكن مرة ننسب الغوى والأسباب والعلل إلى الله نسميهم إلهيون، مرة ننسب الأسباب المعلولات والمسببات داعي عليها الطبيعية فش نسميهم؟ مع الوجود بإخراج الشيء عن الليس إلى الأي. الليس يعني العدم، الأيس يعني الوجود. فالتعبير هذا المصنف ما أدري من جايبه، بل إيه ممكن هم يكون تعبير دون عدم. الليس هو العدم، الأيس يعني الوجود، بل إيه ماهية ووجودا، ماهية بناء على أصالة الوجود، إخراج المهية من العدم إلى الوجود، وجودا بناء على أصالة الوجود، إرادة الوجود من العدم إلى الوجود، طبعا تعريفها مسامة. ومادة وصورة، مادة فعلية قوة الوجود، صورة فعلية في العلم الإلهي فاعل، يعني الفاعل في العلم الإلهي معطى الوجود. هذا التعبير المرتب ماله المصنف جاي من فوق قايل معطى الوجود. شنو هو؟ في العلم الإلهي فاعل، ولكن معطي التحرك عند الحكيم الطبيعي قائل بأنه فاعل. يعني الحكيم الطبيعي الذي يؤمن بوجود العلل والمعلولات ما سوى الله في الطبيعة شنو يقول؟ يسمي الفاعل من هو؟ مو معطي الوجود، محرك الوجود يسميه فاعل. فهم يطلقون الفاعل على الذي لم يوجد مادة الشيء ولا صورة الشيء، يعني منه محرك الوجود. أما اللي يعطي مادة الشيء وصورة الشيء من هو معطي الوجود، بل إنما حرك مادة موجودة من حال إلى حال كمال وتكامل. والإلهيون كثيرا ما يطلقون الفاعل، أحيانا الإلهيين هم يستعملون على محرك الوجود يقولون اسم الفاعل، لكن بالتسامح اقتباس من الكتاب الإلهي القرآن الكريم، مثل ما يقولون النجار فاعل للسرير والحال هو النجار مو فاعل للسرير بالمعنى الإلهي بالمعنى الطبيعي صحيح، لأن محرك الوجود. والنار فاعل للإحراق، لكن لا بما هم إلهيون وإنما بما هم شنو متسابحون. وأشير إليه في الكتاب الإلهي في القرآن بقوله تعالى أفرأيتم ما تمنون، القرآن يقول أنت يقول أنت تخلق أم أنت، يقول بلا شك أن الوالد هو الذي ينتج ما يمني صحيح، ولكن بدون أعضاء المركب بهذا التفصيل المصنف، صلى الله على أمانه.